بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول صاحب المد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه، ومن ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذه الكلمات من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، أتى بها في ختام الكلام عن الإيمان بالله عز وجل وقضايا التوحيد ومعرفة الله عز وجل عموما، وبعدما تكلم عن أهل الزيغ والضلال في كل هذه القضايا فيما سبق من الكتاب، واختتم الإمام رحمه الله ذلك بهذه الفقرة التي يحذر فيها، أو في مجمل معناها يعني يحذر فيها من مسايرة الهوى ومسايرة أهل الأهواء والبدع والضلالات، ولا سيما أهل الكلام منهم، فإن ذلك والعياذ بالله معه لا تثبت قدم الإنسان على دين الله سبحانه وتعالى، وأن من نظر إلى قضايا الدين وتعامل معها بهواه وبما يعني هو من كلام أهل البدع، فإن ذلك من أسباب ضلاله وضياعه وتذبذبه بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإكرار والإنكار. هذا حال من ضل واتبع كلام أهل الأهواء، تراه في نهاية أمره إنسانا مذبذبا موسوسا، تراه ربما يموت على هذه العقيدة وتظهر عليه علامات الحسرة والندم وعلامات التذبذب والوسوسة في دينه وعقيدته وملته عند نهاية مآله وأمره. ولذلك هذه الفقرة فقرة تحذيرية في نهاية الكلام، يعني هذا الكلام كله يحذر فيه الإمام رحمه الله تعالى من اتباع الهوى واتباع أهل البدع والكلام. وأما في الشرح فإن الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قد أسهب في توضيح هذه الكلمات في الحقيقة، ووضح بإسهاب كبير، وأكثر ما ذكره الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قد تعرضنا له في أثناء شرحنا لكل ما تقدم. أكثر ما ذكره الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح هذه الكلمات للطحاوي تعرضنا له فيما سبق، ولذلك نحن اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ هذه الفقرة كلها التي ربما في شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي تشتمل على ما يقرب من يعني أكثر من 25 صفحة، لكننا نظرا لأننا أكثر هذه الأبحاث تعرضنا لها في أثناء الشرح قبل ذلك مرات، فإننا يعني نمر على بعض هذه الأبحاث مرورا سريعا ونقف مع بعضها الذي ربما يكون جديدا على أسماعنا نقف معه، وما تكرر فإننا سنمر عليه مرورا سريعا ونترك قراءته لإخواننا إن شاءوا أن يعني يراجعوا ذلك ويرجعوا إليه، حتى يتسنى لنا أن نقف في المرة القادمة إن شاء الله تعالى على الكلام عن قضايا اليوم الآخر والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول قوله والمعراج حق. نعم. أما قوله لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في الشرح، قال هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها. هذا الإنسان لا يثبت إسلامه الذي لا يسلم لنصوص الوحيين ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع ملخص لطريقة أهل السنة والجماعة مع الكتاب والسنة، هذه العبارة وقيل إنها أيضا منسوب للشافعي مثلها أو هي منسوبة كذلك للشافعي، من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، هذه طريقة أهل السنة التسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعمي المقلد مع العالم المجتهد. ما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، هذا مثل مضروب للنقل مع العقل. أهل الضلال كالمعتزلة ومن سيرهم قدموا العقل على النقل، قدموا العقل على النقل وجعلوا العقل حاكما على الشرع، وهذا باطل وضلال. وسبق أن تكلمنا في بحث طويل في الدرس قبل الماضي حول هذا المعنى، ولذلك يقول ما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعمي المقلد مع العالم المجتهد. العلماء في علم الأصول إذا ذكروا الاجتهاد باب الاجتهاد فيذكرون فيه المقلد، يذكرون فيه المقلد، وإن المقلد هو الإنسان العامي الذي لا يعرف الدليل، فهذا إذا يعني عجز عن معرفة الدليل فإنه يقلد ولم يكن عنده قدرة على ترجيح الأدلة ونحو ذلك، هذا يسمى مقلد لأنه يؤمر بتقليد عالم ثقة ورع أو على دين يعرف بقوة دينه، عالم ثقة يعني معروف بورعه ودينه، فأنت إذا اختلط عليك المسألة ولا تعرف ترجيح يبقى أنت في هذا الحال عمي في هذه المسألة، وأنت مطالب بالتقليد، مطالب بالتقليد عند ذلك، وعند ذلك تكون أنت متابع لمن؟ للعالم. فالعقل حاله كله مع النقل كالعمي مع العالم، العقل تابع للشرع، تابع للشرع، إذ أن الشرع لم يأتي بما يصادم العقل الصحيح. أي نعم. والحقيقة بقية الكلام في هذه الفقرة هو تحصيل حاصل للكلام، وهو تكرير لما ذكرنا من قبل، تكرير لما ذكرنا من قبل، ولذلك أنا سأتخطى فقرات في الكلام لأنها كما ذكرنا عبارة عن إما هو مكرر لما ذكرناه أو تحصيل حاصل لكلام كررناه في الدرس قبل الماضي، درس قبل الماضي. ولذلك أنتقل إلى يعني نفس الصفحة، في نصف الصفحة، إلى قوله والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. العقل يعلم أن الرسول معصوم، يعني كل من تكلموا وقالوا بتقديم العقل في يعني أمورهم معتزلة وغير معتزلة، إذا سألتهم الرسول معصوم أم غير معصوم قالوا معصوم، لكنهم يضلون بعد ذلك. هذا كقول المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ثم يعبدون معه غيره. فهم يقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وأن الأنبياء معصومون، ولذلك قال: والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. طيب إذا كان الرسول معصوم وأنه لا يجوز عليه الخطأ في الشرع، يعني إنه ما أتى به من الشرع لا يجوز عليه الخطأ، فعند ذلك يجب على العقل ماذا؟ أن يقبل كل ما جاء به الرسول، يجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قضحا فيما علمنا به صدقك. قال: فنحن نعتقد موجب الأقوال والناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هديا ولا علما، لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة بإيجاز، معناها بإيجاز، بيضرب مثال: لو أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القرآن الذي جئتنا به والسنة فيه أشياء متناقضة، ونحن نؤمن بأنك صادق ولا تأتي بشيء يعني إلا من عند الله، فهذا الإنسان لو قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام منه يقبل ولا يكون مؤمنا؟ هذا حال هؤلاء، هم يقولون أن يقولون النبي صادق ومعصوم ولا يأتي إلا بالصدق. طيب وفي ذات الوقت يقولون له: ما جئت به من القرآن والسنة فيه حاجات متناقضة، فيقولون: أنتم بتثبتوا الصفات؟ يوم يتكلموا في الصفات ويعني يقولون القضايا الفلانية، العلو وغير العلو وإثبات الصفات وغير الصفات وقضايا الإيمان باليوم الآخر، وبعض ما حرفوا فيه من قضايا مثلا الإيمان باليوم الآخر ونحو ذلك، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم بلسان حالهم ومقالهم: أنت الصادق جئت بكلام فيه تناقض، فهل يقبل هذا الكلام؟ وإذا جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، هل يكون هذا مؤمنا؟ هذا هو مثاله. قال: ولم يرضى منه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. يبقى لو الباب ده اتفتح، أي حد يرد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعارض الشرع. لماذا؟ لأنه يرى أن ده تناقض مخالف للعقل، يبقى ده ما ينفعش، حتى لو أنه أقر بصدق النبي وهذا باطل وكلام غير مقبول، غير مقبول. هذا الشرح مناسب جدا لقول الطحاوي في المتن: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا ينافي التسليم والاستسلام، يعني نقد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينافي التسليم والاستسلام. وقد قال الله تعالى عن الرسل: وما على الرسول إلا البلاغ، يعني الرسول ما جاء بشيء من عنده. وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال حاميم والكتاب المبين. وقال تلك آيات الكتاب المبين، يعني واضحة وبينة. نعم. وقال ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا. أمر الإيمان يعني قضية الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، يتكلم قطعا بالحق صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، أليس كذلك؟ احنا استفضنا في الحقيقة في هذا المعنى في الكلام في الدرس قبل الماضي لما كنا بنتكلم عن مسألة إثبات الرؤية، إثبات الرؤية وكيف أن الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء في كلامهما ما يثبت الرؤية بلا احتمالات ولا تأويلات. وفصلنا كثيرا حول الرد على من يقولون لا الكلام في تأويل كذا وكذا. فلو كان الكلام غير بين ويحتمل هذه التأويلات الباطلة لا يوصف بأنه كلام الله البين، ولا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغ البلاغ المبين. وقد شهد له خير القرون بالبلاغ الصحابة رضي الله عنه، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشهد عليهم الله تعالى في الموقف الأعظم اللي هو يوم حجة الوداع، وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني مسؤول عنكم فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فالصحابة خير الناس شهدوا له أنه بلغ البلاغ المبين. أما يجي بعد منهم بقى أهل الزيغ والضلال والكلام ويقولون لا يحتمل كلامه كذا ويحتمل كذا ويقولون كلام باطل، هذا كله مردود. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال فمن رام، أي الطحاوي رحمه الله، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فمن رام علم ما حضر عنه، هناك علم ليس لك أنت أن تبحث فيه كعلم كنه صفات الله سبحانه وتعالى، هذا ليس لك أنت فيه. قال تعالى لا يحيطون به علم، هذا ليس العلم الذي لك فيه أنت تبحث. أين؟ قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. قال أبو العز الحنفي رحمه الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير. تقرير للكلام الأول، الكلام السابق ده اللي هو لسه شرحه دلوقتي. قال وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم، وهذا حصل من أهل البدع ومن أهل الزيغ، تكلموا فيما ليس لهم أن يتكلموا فيه وهم غير مؤهلين أصلا أن يتكلموا، تكلموا بما لا يجوز في صفات الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. والله تعالى نهانا عن ذلك، قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. كل هذه الآيات تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما ليس له به علم، فكيف بما أخبر الله به العالمين بما فيهم الأنبياء أن هذا ليس لهم به علم، وهو علم كنه صفاته. كيف صفات الله تعالى؟ هؤلاء تكلموا في ذلك جرأة أشد والعياذ بالله، يعني من أشد ما يكون أن يتكلموا بما لم يتكلم به الرسل ويخوضوا فيما لم يتكلم فيه الرسل، يعني كنه صفات الله سبحانه وتعالى. يقولون لا، لا نثبت له العلو، أو يقولون هو في حيز، أو يقولون في جهة أو ليس في جهة، أو هو في كل مكان، أو هو ليس في العلو، أو كذا أو ماذا في صفات الله سبحانه وتعالى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أعوذ بالله. ثم تلا: وما ضربوه لك إلا جدلا. يعني الجدل الكلام الذي لا يصل به الإنسان إلى الحق، لا يصل به الإنسان إلى الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن الجدل، قال: أنا زعيم أهل ربد في الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. إنسان اللي هو بيجادل، إنسان يريد أنه ينتصر لنفسه فقط، لا يريد أن يصل إلى الحق. ولذلك الجدال كل كلام يراد منه الانتصار لهوى ورأي، لا أن يقصد بذلك الحق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم اللي هو يحسن الجدل ويحسن والعياذ بالله يعني إلقاء الشبه والعياذ بالله، هذا من أبغض الناس عند الله يوم القيامة. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه. اللي يأتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يرد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس، كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فيأتي إنسان ويقول: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس، فيؤول ذلك ويخرج عن حقيقته، وهو لا يحتمل الإخراج، لا يحتمل الإخراج. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل، وقد فصلنا قبل ذلك كثيرا في هذه الجزئية خصوصا، ضرب المثل الذي لا يحتمل أي تأويل. ولذلك قال: لا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه، ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله. يعني ما يملي عليه هواه والعياذ بالله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. إنه يعني الفساد دخل على العالم بثلاث جهات، هو يقصد منهم جهة هنا اللي هي معنية بالكلام، وهي جهة علماء السوء الذين يعملون بالأقيسة الفاسدة والهوى والكلام بالباطل. قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ دول الثلاث. قال في الشرح: فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة. الملوك والأحبار اللي هم علماء السوء، أحبار السوء علماء السوء، والرهبان اللي هم العباد يتعبدون بغير علم. فهؤلاء سبب فساد العالم. أي نعم. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. الملوك أفسدوا الدين من هذه الجهة. الأمراء يعترضون على الشرع. لماذا؟ لأنه كثيرا ما يصطدمون بالشرع، لأنه يقف ويصادم أحيانا أهواءهم الباطلة، يعني الملوك. ولعل من ذلك يعني مسألة تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى، كيف بدأت في الأرض؟ بدأت بالهوى عند الملوك، الحكم بغير ما أنزل الله بدأ في الأرض بسبب هوى الملوك وانحرافهم عن منهج الله تعالى. وكان ده أول حادث أو أول ما حدث تحكيم غير شرع الله كقانون عام يلزم به الناس، كان في زمن التتر، كان في زمن التتر. هذه أول حادثة في الإسلام، ما حصلش قبلها أن حد من الأمراء ألزم الناس بحكم بغير ما أنزل الله، زي ما بعض الجماعة اللي يعني والعياذ بالله يزيغون في هذا الباب ويكذبوا على ابن عباس رضي الله عنه، ويفضل ماسك كلمة في لسانه وعمال يقول ابن عباس قال كفر دون كفر، كفر دون كفر. أيوة. بعدين: وقد أجمع السلف على أن الحكم بغير ما أنزل الله كله كفر أصغر. هو في حد أصلا في زمن ابن عباس أو لغاية زمن ابن عباس وما بعد ابن عباس من أمراء الإسلام حكم بغير ما أنزل الله؟ ما فيش، ما حصلش. إنما يحكم في قضية في أكثر، إنما في حد من أمراء الإسلام كانوا فيهم ظلم أو فيهم جور أو فسق عرف بأنه ألزم الناس بحكم غير حكم الله تعالى كشرع وقانون، أبدا ما حصلش. هذا أول ما حدث، حدث في زمن التتر لما دخلوا بلاد الإسلام واعتدوا على حرمات المسلمين. وده كان في إجاز جنكيز خان لما أحدث ما يسمى الياسق اللي هو القانونية المشهور، الكتاب أو الدستور اللي كان بيحكم به التتر، وكان عبارة عن قوانين مجموعة من يعني أكثر من ملة. ثم بعد ذلك كان ابنه لاكو الذي أسلم بعد ذلك، بعد ما قتل في المسلمين أسلم بعد ذلك، وكان ما كان من أمره أنه ظل يعمل بالياسق لكن في جهة السياسة، وأما جهة الشرع فكان يجعل قضاة المسلمين يحكمون فيها بالشرع، لكن في السياسة ما حدش يتدخل في الموضوع، وهو كان يحكم بالياسق. فأفتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكفره وكفر من يعمل بهذا. ودي كانت أول حادثة في تاريخ الإسلام يلزم فيها المسلمون بأنهم يحكموا شريعة غير شريعة الله. ولذلك بعدها بدأت بقى السلسلة والعياذ بالله، سلسلة اللي هي إلزام الناس أحيانا بذلك. وظل هذا في الحقيقة مش موجود في حكم المسلمين حتى في عز الخلافة الضعيفة اللي بيقولوا عليها الخلافة العثمانية، ما حصلش إن حد ألزم الناس يعني الحكم بغير ما أنزل الله. وإن كان ممكن هو يعمل في قضايا زي مثلا سليمان القانوني هذا الذي كان دخل على يعني الشريعة أشياء هو كان مدخلها من باب ان يعني دي سياسة تجارية وسياسة مش عارف ايه ونحو ذلك نظم يعني. فيأتي بعد ذلك يعني من يقول انه الاجماع على ان الحكم بغير ما انزل الله مطلقا يعني كفرا اصغر، نعوذ بالله من هذا الضلال. قال: فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأحبار السوء هم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة. الأفسد الدين إلا الملوك هو الشاهد هي الجزئية دي. إن الأحبار العلماء السوء علماء السوء الذين يتكلمون بالباطل وينشرونه في الناس من أسباب فساد الدين العظمى. قال بآرائهم أو أحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. يعني مخالفة أوامر الله تعالى بالأقيسة والأهواء ويحرف ويبدل ويجيب لها يعني ويأتي بما به يخدم باطله في هذه القضايا والعياذ بالله. والتاريخ مليء طبعا بمثل ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة يعني العباد الجهلة هؤلاء أسباب فساد الدين. المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد يعني مفرد وجد اللي هو ما يجد في نفسه من قبول ورفض ونحو ذلك. والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. الرهبان الجهلة العباد زي المتصوفة في الإسلام الجهلة فهؤلاء من أسباب فساد الدين أيضا. فتجد مثلا وصل الأمر ببعضهم أن يصل إلى اعتقاد التوقف عن التعبد ويتأول بذلك قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويقول اليقين مرتبة معينة يصل إليها الإنسان إذا وصل إليها توقف عن عمل التكاليف ويأتي هذا الإنسان ويزعم لنفسه أنه قد وصل إلى هذه المرتبة. نعوذ بالله من هذا الضلال. حتى في جهة التربية والسلوك تجد أيضا الانحراف الشديد جدا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال مثلا يعني على سبيل المثال إنه أحدهم يوم مات ولده فلما مات ولده في يوم موت ولده لبس أحسن الثياب وتعطر وكان يظهر للناس متبسما ضاحكا. فلما سأله الناس عن ذلك قال أظهر الرضا يعني أنا بأظهر الرضا بالقضاء والقدر. طيب ما رأيكم في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده بكى وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هل أنتم أعظم تسليما ورضا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا باطل. نعم. زي مثلا سلوكهم في الأدب والتربية أيضا إنه دل أحدهم أحد مريديه على طريقة في اكتساب التواضع والانكسار لله. ماذا يفعل؟ قاله اذهب فاسرق ثوبا أو شيئا من أموال الناس علنا على رأس أو على رؤوس الأشهاد ليرى الناس ذلك فيفعلون بك ما يفعلون. فذهب فسرق ثوبا أو شيئا لأحد الناس على مرأة من الناس فجاء الناس جميعا وهموا به ضربا ثم أعطاهم فقالوا لما فعلت؟ قال أكتسب التواضع. يعني روح انضرب بالشلاليط ويعني وروح بهدل كده هو ده أنت تكتسب التواضع. هل هذا كان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. يقصد بمن الأولون؟ الملوك. إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. سبحان الله. الإمام ابن أبو العز الحنفي من كم يعني سنوات قدي وسبحان الله تطلع العبارة الشهيرة سعد زغلول يأصلها وبعد كده الناس ياخدوها. لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. نعوذ بالله من هذا الضلال. وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. نعوذ بالله. الآخرون دول من بقى؟ علماء السوء. إذا تعارض النقل والعقل خلاص يقدم العقل. ولعل إحنا في زماننا ده ظاهر جدا، كل شوية يطلعونا واحد يبرزوه في وظيفة رسمية، يعني عالم في وظيفة رسمية متخصص في الكلام بلسان المعتزلة اللي هو شغل العقلانية والبحث عن الشبه أو طريقة المعتزلة، يعني طريقة المعتزلة يعني بتحقيق العبارة، يعني أنه ليس بكلام المعتزلة نصا في العقائد، إنما طريقة المعتزلة اللي هي مسألة العقل ده معظم والشرع في المرتبة الذي بعد ذلك. قال ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، وبعدين هنا في هذا المبحث ذكر كلاما طويلا للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، يبين فيه مقارنة بين علم الكلام وترك علم الكلام وأن أيهما أفضل. فالإمام أبو حامد الغزالي بينتصر في النهاية إلى أن ترك علم الكلام هو النجاة. وأنا مش في الحقيقة أنا هسيب الفقرة كلها لغاية ما نصل إلى جزئية معينة، لكن بتعليق عليها مش هتركها لعدم أهميتها، إنما اختصارا للوقت، ولا سيما أنها يعني هي لما معنى لما ذكرناه كثيرا. فهو ليه اختار الإمام أبي حامد الغزالي؟ ليه أبو العز الحنفي اختار كلام أبو حامد الغزالي خصوصا؟ أيوة، لأن أبو حامد الغزالي تمام جامع لكل ما يعني وقع في من وقع من أهل البدع تقريبا، وقد أصيب بالإمام ومر بهذه المراحل، وإن كان هو الإمام العز الحنفي هنا بيشهد له أنه في آخر عمره ترك هذا ويدل عليه هذه المقارنة، أن أبو العز الإمام أبو حامد الغزالي ده علم من أعلام الأول الفقه وأصول الفقه، يعني شافعي، علم من أعلام الشافعية في الفقه، ثم كذلك هو أيضا علم من أعلام المتكلمة والمتصوفة وأهل المناظرة في يعني هذه القضايا، لكن هو يرجع مما يدل على بطلان هذا، إن علم من الأعلام يرجع، هذا دليل على بطلان علم الكلام. أي نعم. ولذلك هو في آخر الكلام بيقول في الصفحة اللي بعدها على طول 166، في آخر تلت في الصفحة، آخر تلت في الصفحة، الثلث الأخير، وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. وصلتم؟ وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، يعني كلام مثل أبي العز الحنفي أبي حامد الغزالي، وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. قال والسلف لم يكرهوه لمجرد أو لم يكرهوه، يعني اللي هو علم الكلام، يعني لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيح. السلف مش كرهوا ذلك لمجرد أنه اسم جديد وعبارة لفظية هم ما كانتش موجودة في زمانهم، لا، علم الكلام يعني، قال كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيح، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة، أي علم الكلام يعني، مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيح، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. جزء من حديث أي نعم. وهو يقصد به وصف ان ده علم الكلام لا نفع من ورائه، لا نفع من ورائه، بس هو متعب، لانه عشان تطرع تجيب انت قطعه لحم غث يعني لا تؤكل من فوق راس جبل عالي، أنت قد يعني جاء في النهاية يعني حضرني يعني المثل العامي جدا اللي هو جاء نأبو على شونة في الآخر، يعني ما كل المسافة الطويلة دي كلها وبعدين يطلع في الآخر ما يلاقيش حاجة. فكذلك علم الكلام هو لا قيمة له، والذي يحاوله يتعب كثيرا. ولذلك ترى هؤلاء الذين عملوا بالعلم الكلام قد زاغوا وتعبوا تعبا شديدا، استرى من كلامهم ما ترى. ثم انتقل إلى الصفحة التي بعدها مباشرة، هنأخذ منها أيضا سطرين ثلاثة في نصف الصفحة، نصف الصفحة نفسها. وهذا مثل لفظ المركب والجسم، وصلتم؟ وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحييز أو التحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك. هذه ألفاظ المتكلمة نسبوها إلى الله، المركب، الجسم، التحيز، الجوهر، الجهة، الحيز، العرض ونحو ذلك. عشان كده برضو بمناسبة كلمة العرض دي لفظة دارجة على ألسنة العوام من المسلمين، وإن كان أكثرهم لا يقصد معناها، أو إن كل تقريبا لا يقصد ظاهرها، وهي عبارة في عرض ربنا. مش كده؟ مش في العبارة دي مشهورة عند الناس؟ في عرض ربنا، واحد بيستغيث فيقوم يقول للي بيضربه أو اللي بيعتدي عليه، أو يقول لواحد بيستغيث به يقول له في عرض ربنا. هذا لا يجوز، قل أنا في حمى ربنا ونحو ذلك. إنما عرض، هذه لم تأتي هذه الكلمة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام السلف رضي الله عنهم. قال ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني أو معاني لم يعبر غيرهم عنها بها. فيش حد جاء بها قبلهم، المتكلمة حدش قبلهم قال الكلام دوت. فتفسر تلك المعاني أو فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الدلالة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. استعملتهم لعبارات وألفاظ فيها اشتباه على الناس، هذا من طريقة المتكلمين الضالة. ننتقل إلى الصفحة أيضا التي بعدها 168، أيضا في نصف الصفحة تقريبا، قوله وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة اللي هم فلاسفة اليونان. يعني احنا اللي تركناه ده كله عبارة عن مبحث في يعني الكلام، يعني يستدل به المصنف أو الشارح على بطلان طريقته فقط. قال وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام، أهل كلام مش أهل أفعال ولا أهل اعتقاد صحيح، إنما لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، زي حكاية الحيز والجسم والجهة ومش عارف إيه ونحو ذلك. وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس. دي طريقة إبليسية، يعني طريقة المتكلمة طريقة إبليسية اللي هي طريقة الأقيسة دايما، يعني يعمل العقل ويقدمه على الشرع بالأقيسة الفسدة، هذه طريقة إبليسية. قال حيث لم يسلم، أي إبليس، لأمر ربه، بل قال قياسا بقى، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو قاس بمزاجه، هو شايف أن النار عنده هو أفضل من الإيه؟ من الطين، مع أن الحقيقة أن الطين أفضل من النار. النار فيها الرعونة وفيها يعني الإحراق وكذا، الطين فيه النماء والخير وكذا. نعم. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هؤلاء خالفوا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليمه. إذن أهل الكلام لم يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضوا بما جاء به من حكم الله تعالى، ولذلك قدموا عقولهم وأقيستهم الفاسدة على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال في الطحاوية: قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان، يعني هذا الذي ما سلم للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فيتذبذب، دي عاقبته ونهايته، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. يعني حتى هو ما بقاش كافر ملحد مثلا يقول ما فيش رب، لا ده هو بيعترف ان في رب، لكن من زيغه وضلاله وكثرة زيغه صار مشكك، صار عنده تكذيب في قضايا كثيرة، فصار حائرا والعياذ بالله، لا هو مؤمن ولا هو كافر صراحة، نعوذ بالله. قال في الشرح: يتذبذب يعني يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص، يعني رح مقدم برضو العقل ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد اللي هو الأصغر يعني اللي هو الفيلسوف، وإلا هناك ابن رشد الفقيه المالكي رحمه الله تعالى. قال: كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت، قال: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، نعوذ بالله، يعني وصل الشك عنده إلى ما عندوش أي شيء يرى حجة، من الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، ما عندوش حد في التوحيد يقبل منه كلام ويعتد به. وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الغزالي رحمه الله تعالى، انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره، إنه يعني وجد أن كل الطرق الأخرى ضلال. وكذلك أبو عبد الله محمد ابن عمر الرازي اللي هو المشهور بالفخر الرازي، قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال حبل، يعني نهاية إقدام العقول يعني تقديم العقل على الدين والشرع، نهاية الموضوع عقال، إنه يجر إلى القتل ردة والعياذ بالله. نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، يعني قصده أن سعي العالمين اللي هم على شكلته يعني، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذو ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، زي دولة المعتصم ومن قبله اللي هو المأمون. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها، وكم من رجال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جباله. يعني طلعوا الجبال لأجل أن يهدموها، جبال أهل السنة، فظلت الجبال جبال وهم الذين زالوا. هذه أبيات يعترف فيها هذا الجبل العلم الشافعي المعروف الفخر الرازي في الفقه والتفسير، جبل من جبال العلم والفقه والتفسير، إلا أنه كان يتكلم بكلام أيضا يعني المتكلمة، وهو رأس من رؤوس المعتزلة كذلك، فوصل إلى هذه المرحلة في قضايا العقائد. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم. يا سلام، الحقيقة سبحان الله، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام موجز وينهي القضية، بخلاف كلام المتكلمة صفحات طويلة وفي الآخر تخرج ربما بشكوك، نسأل الله العافية. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. بيقول يعني أحسن طريقة طريقة القرآن والسنة، وإياكم أنك تسلقوا غير ذلك. قال أبو العز رحمه الله الحنفي، ابن أبي العز الحنفي: وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد ابن عبد الكريم الشهرستاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. واحد عنده وساوس وشكوك بسبب أنه بيطالع كلام المتكلمين. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني، الإمام الجبل المشهور أيضا بالفقه والعلم والكلام في التوحيد بأقوى كلام، ولكن سبحان الله يعني يزيغ في هذه القضية، قضية الكلام في الصفات والعلو ونحو ذلك، وهو الملقب بإمام الحرمين، وهو من كبار الشافعية رحمه الله. وكذلك قال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. هو يقصد أمي أو عجائز نيسابور، يعني ما قرأت في كلام المتكلمة ولا طلعته ولا تكلمت به، فعقيدتها عقيدة ثابتة راسخة. نعم. وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي: وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما، يعني هذا الفاضل دخل على شمس الدين الخسروشاهي، دخل عليه هذا الرجل الفاضل يعني، قال: ما تعتقده؟ لا آسف أنا عكست، شمس الدين هذا دخل على الإمام هذا يعني العالم هذا دخل على هذا الرجل الفاضل، فقال له: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون. الراجل اللي هو صاحب العقيدة السليمة اللي ما فيهاش تلوث يعني بعلم الكلام، قال ما يعتقده المسلمون؟ فقال له وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال نعم. فقال اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، ولا أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. نسأل الله العفو والعافية. هذا بسبب الكلام في أو هذا بسبب والعياذ بالله تقديم الهوى وتقديم الأهواء والبدع وكلام أهل البدع. ولذلك كلام أهل السنة الذي هو دليله القرآن والسنة راحة للقلوب والعقول. طيب ننتقل للصفحة التي بعدها، لأنه البقية عبارة عن كلام أيضا على نفس السياق لبعض من وقعوا في هذا والعياذ بالله الداء الفظيع وهو علم الكلام. صفحة 172 بعدها. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح الصلاة. أو الدواء، الدواء لهذا المرض الأخذ عن المتكلمة والتشبع بكلامهم والعياذ بالله وكلام الفلاسفة وغيره. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح الصلاة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الثلاثة دول. اشمعنا الثلاثة دول؟ قال أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. إذ حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة. فجبرائيل موكل بحياة الأرواح والنفوس، موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر موكل بحياة الأبدان الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان. إنه يسأل ربه الهداية وروح قلبه على ما يحب، فيسأله متوسلا بعمل من الأعمال وهو أنه يعبد الله ويعتقد ربوبيته كذلك في هذه القضية، وهي قضية أنه رب هؤلاء جبريل إسرافيل ميكائيل الموكلون بأرواح. فجبرائيل موكل بالوحي حياة القلوب، وميكائيل حياة الأبدان، وإسرافيل حياة الناس عموما وعودة الأرواح إلى الأبدان إذا نفخ في الصور. ثم قال، احنا هنختصر المبحث الأخير ده يعني أشد من قبل منه. قال ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار الإسلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. دار السلام ليه ماذا؟ الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام إنه أننا نؤمن أن أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى. هذا لا يصح الإيمان في حق من أنكر هذه الرؤية، هو يقصد هذا، لا يصح الإيمان في حق من أنكر هذه الرؤية أو تأولها بفهم باطل. يعني إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يعني لم يتوقع، يعني لم يتقي برضه، معناها كده انه لم يحذر يعني، ولم يتوقع النفي والتشبيه يعني ماذا؟ انه لم يتجنب ويحذر النفي والتشبيه، زل ولم يصب التنزيه. لم يصب التنزيه يعني العقيدة الصحيحة. نعم. والحقيقة ان لو قرأت انت الشرح ستجد تقريبا يعني فصلنا يعني هذا الكلام بتكرار اكثر من مرة، ولا سيما في الدرس قبل السابق. نعم. وخصوصا الشيخ هنا بيذكر مبحث طويل في معنى التأويل المقبول والتأويل المردود، وفي الحقيقة هذا مبحث جيد ورائع، إن يعني احنا شرحناه شفاهة في المرة قبل السابقة، لكن هو هنا كمبحث يعني ننصح الإخوة إذا جاء في أي كتاب للعقائد أو نحو ذلك وجاءت سيرة الكلام عن أهل التأويل والتأويل الفاسد، يرجع إلى هذا المرجع ويأخذ منه كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في بيان معنى التأويل الصحيح والتأويل الفاسد وهكذا، كما ذكرنا في المرة السابقة وقبل السابقة. قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. انتقل إلى 179. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. مرض شبهة ومرض شهوة، القلوب أمراضها تتلخص في النوعين دول، تتلخص في هذين النوعين: مرض شبهة إن القلب تعرض عليه الشبهات، أو مرض شهوة تعرض على القلب وليعوذ بالله الشهوات. وكلاهما مذكور في القرآن، قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال: فهذا مرض الشهوة. النساء يعني لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض ماذا؟ شهوة النساء مثلا. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذا مرض الشبهة والعياذ بالله، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة. مثلا من مرض بشهوة النساء يتزوج، مثلا شهوة المال ينصح في مسألة الرضا بما قسم الله وكذا ونحو ذلك. أما مرض الشبهات نعوذ بالله، قال: ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه، لأن المشبه وإن كان على ضلال أهو بيعمل إيه؟ أهو بيثبت حاجة، مش كده؟ يعني المشبه وإن كان ده ضلال برضو، لكن بيثبت شيء، بيقول هو كذا يشبه كذا. إنما النافي يعني أبطل المسألة من أصلها. قال: فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، إن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. ونفي الصفات كفر، لكن ده كفر أشد كمان، قال تعالى: وهو السميع البصير، لأنه أثبت أنه هو ليس كمثله شيء ردا على من؟ ها؟ ليس كمثله شيء، على المشبهة. وهو السميع البصير على النفاة المعطلة. نعم. وهذا أصل نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، أو يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني، إلى آخر ما ذكر في الحقيقة حول ذلك. ثم قال: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البري. وهذا الكلام برضو تحصيل حاصل لما سبق. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، فصلنا كثيرا حول هذا المعنى، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. واللفظ فيه نوع من التكرير، موصوف بصفات الوحدانية، هي تقريبا منعوت بنعوت الفردانية. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وتعالى عن الحدود والغايات، فأيضا أنا هأجمل في الحقيقة الكلام، لأنه برضو يعني إحنا تقريبا فصلنا يعني حول هذا، وهو مسألة الألفاظ المحدثة زي الحدود، الأعضاء، الجسد، الأركان، الجهة، ذكرنا قبل ذلك كلام متعلق بذلك. هنأخذ يعني جزء من هذا، وهو من أول قوله في نفس الصفحة، في نفس الصفحة: فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، فالواجب أن ينظر في هذا الباب، يعني إن العبارات والألفاظ التي ذكرها يعني المصنف، وذكرها يعني من تكلموا قبل ذلك مثل هذه العبارات، أما المصنف فذكرها لبيان الكلام حولها، لبيان الكلام حولها، الكلام حول معنى الحدود، الغايات، الأركان، الأعضاء. قال: فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. يعني هل جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الكلام أن الله مثلا له حدود، أن الله أقصد بذلك يعني فيما يتعلق بذاته وصفاته، جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أن الله له أركان، أعضاء، كذا؟ ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الألفاظ. يبقى الأصل أنها ليست مستعملة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام السلف رضوان الله عليه. نعم. قال: فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها أو يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها، في ألفاظ ما جاش نفيها وما جاش إثباتها، فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. في بعض الألفاظ ما جاش في القرآن أو السنة دليل على إثباتها ولا دليل على نفيها، فينظر في هذه الألفاظ وننظر في مقصود قائلها. فإن كان مثلا على سبيل المثال لفظ الجهة كما سبق، إن كان يقصدون بالجهة يقصدون بها معنى العلو، قلنا لهم نحن معكم، إن كنتم تقصدون بالجهة العلو نحن معكم. أما إن كنتم تقصدون بها جهة تحيز الله تعالى، وأن هذه الجهة تقصدون بها أن الله عز وجل في حد محدود، فهذا كلام مردود، هذا كلام مردود. وهكذا قال: فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص. يعني والأحسن دايما الرجوع إلى ألفاظ النصوص، القرآن والسنة. أما يجي واحد يقوم يقول لي هو في الجهة المعظمة يقصد بها العلو، نقول له الأحسن قل الله في العلو، الله في العلو، لأن لفظة الجهة قد تشتبه على السامع بمعنى آخر. نعم. قال لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قراء تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة اللي هي العبارات اللي هي ذكرها يعني الطحاوي، الحدود والغايات والأركان ونحو ذلك، أراد الرد على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإن الله جثة وأعضاء وغير ذلك، نعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، نعوذ بالأهل الزيغ والضلال، نعوذ بالله، لهم طرق يعني سبحان الله، الشيطان يفرخ في رؤوسهم لأجل أن يخرجوا هذه الطرق. زي واحد حكى لي يعني أحد الإخوة بيقول لي واحد ما معروف، هم الناس يعني يعرفوه، الإخوة يعني يعرفوه، الإخوة عارفينه يعني وبيردوا عليه يعني. فهذا الشخص بيدخل على منتديات ونحو ذلك وبيدخل باسم يعني مستعار ومش عارف ايه وكده، يعني عايز يطعن بقى في الايه في الدعوة والشيوخ، فهو مش عارف يطعن بقى في كل المدة اللي فاتت دي كلها ربنا بيضحك كل اللي بيقوله. يوم يجي يعمل ايه بقى؟ الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله تعالى له فتوى مؤخرا بيجيز فيها الوقفات بس بضوابط معينة ونحو ذلك، يعني من أرد مطالعاتها يطالعها على موقع الشيخ في الله. فيوم يعمل ايه صاحبنا؟ يروح بعد بقى سؤال كأنه سائل يعني، طيب الشيوخ بيجيزوا الوقفات؟ يوم يرد عليه نعم. طيب الوقفات دي يعني معناها المظاهرات؟ وبعدين بعدها بشوية، طب هم الشيوخ مش بيطلعوا هم ليه في المظاهرات وفي الوقفات طالما هم موافقين؟ شغل شياطين، شغل شياطين والعياذ بالله، وشغل توريط في قضايا والعياذ بالله، يعني بشكل خبيث جدا وشبه خبيثة جدا والعياذ بالله. أهو زي نفس الطريقة هذه والعياذ بالله، إن يجي لك يعني من يتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى، يوم يسمع أهل السنة يتكلمون بل يداه مبسوطتان مثلا، يضحك ربك إلى راعي غنم إلى آخر الحديث، الله أنتوا يعني يضحك وبل يداه مبسوطتان حتى يضع قدمه، يوم يقول خبائي شبهة باطلة بس كلام باطل، يوم يقول لهم طيب إذن الله جثة وأعضاء، ونعوذ بالله من ذلك لأنه هو مشبه والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا الضلال. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث يروون الحديث ولا يقولون كيف، يعني حديث الصفات ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر، إذا سئلوا يردوا بالإيه؟ بالأثر يعني بالمنصوص، لا يردون بكلام من عندهم. وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به في الشرح يعني. فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، يعني كلامهم من ربنا له حد وحدود وغايات وكذا كلام باطل مردود، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنه مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد، انتهى. بحد يعني يقصد بها بقى هنا عبد الله بن المبارك ايه؟ عشان كده هو الإمام قال ان بعض الكلمات ممكن تحتاج الى نوع من النظر ويعرف بها مقصد القائل. لما عبد الله بن المبارك يسأل بحد، بحد يعني لا تتخطى انت هذا الحد، أنت لك أن تعرف وتعلم وتعلم وتعتقد أن الله له الصفات كذا وكذا وكذا. هناك حد لا تتخطى وهو كنه هذه الصفات. لا، هذا حد لا تتخطى، لا تتخطى. طيب احنا نكتفي بهذا القدر ونترك بقية يعني هذا المبحث للإخوة يقرؤونه إن شاء الله تعالى، ونقف على قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.